لقد سمعت في الآونة الأخيرة أن هناك مذهب خامس يسمى المذهب الصوفي، وتوجد كتب تأليف محمد علوي مالكي عن هذا المذهب الصوفي. ما رأي فضيلتكم بهذا المذهب، وهل تنصحون بقراءة هذه الكتب؟ جزاكم الله ألف خير. لا، الصوفية هي مذهب واحد، مذاهب كثيرة الصوفية، مذاهب كثيرة. والذي فعلها محمد مالكي هذا مو هو يتعلق بالصوفية فقط، يتعلق بالصوفية وغيرها، له أخطاء كبيرة منها شيء يتعلق بالصوفية وتأييد لها الصوفية في بعض المسائل، ومنها شيء يتعلق بالشرك الأكبر. وقع في بعض كتب باسية تبيح الشرك الأكبر، نعوذ بالله، وعبادة غير الله ودعوة غير الله، نسأل الله. فله أخطاء كبيرة فيها، بعضها بدع وبعضها تأييد لبعض المذاهب الصوفية، وبعضها شرك أكبر. مضمون الاستغاثة بالنبي صلى الله عليه وسلم والاستجارة بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعوته، وهذا شرك أكبر، نعوذ بالله. نسأل الله أن يرده للصواب والهداية. يا شيخ، نعم، هل صحيح دراسات من عم حسن في باكستان بشأن الصوفية؟ نعم، هل صحيح أنك دراسات من عم حسن بشأن الصوفية في باكستان؟ حصل بعض المكافأة في هذا الشيء، نسأل الله لهم التوفيق، لنا ولهم التوفيق.